بعث لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا يوم الأول من الشهر الحالي ببركية إلى توماس كويشي كوارتي تهنئة بانتخاب نائبا لرئيس لجنة اتحاد أفريقيا في مؤتمر القمة 28 للدول والحكومات لاتحاد أفريقيا. تمنى مرسلها للاتحاد وله نجاحا كبيرا في أعمالهما الرامية إلى بناء أفريقيا المستقلة والسلمية والمزدهرة.